السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في عام 1947. في شاب قبل لا يتوفى أبوه زوجه من البنت اللي يحبها ومن جماعتهم. الولد كان يحبها حب ما هو طبيعي، حتى بعد الزواج ما كان مصدق إنه تزوجها، فكان عايش حياته مستقر. لكن الفترة ذيك فترة صعيبة على كل الدول في منطقة الخليج، اللي هي فترة المجاعة اللي حصلت في أواخر الأربعينات وكذلك الخمسينات. يعني كانت مجاعة، وأنا ذاكر لكم أحد القصص سابقا، يعني راح تعرف شلون كانت الناس تموت من الجوع، وبسبب الجوع حاشتهم الأمراض والبلاوي. يا رب لك الحمد عدت هالأزمة، ولكن ماتوا فيها كثير من البشرية. المهم هذا الشاب بعد ما تزوج واستقر، وكانت أمه متوفية وهو صغير، يعني توفى أبوه وصار أهو يعني خلاص رب الأسرة على قولته. وفي فترة المجاعة يعني من وين يجيب الأكل والشرب؟ مثل ما تعرفون الحبوب وكذلك القمح والسمن والعيش والرز، في ناس سميه عيش في ناس سميه الرز. المهم فراح حق أحد أقاربه موجود في قرية ثانية تبعد مسافة تقريب الشهرين، يعني تكرمون على هالحمار هذا يمشي فيه لين يوصل هالقرية هذه. وفعلا راح ورد بعد شهرين أول ما دخل قريته. المصيبة فيها القرية وإلى الآن فيها نفس العيب. القرية هذه معروف أهلها أنهم كثيرين السؤال، فيهم فضول وفيهم نوع من الحسد، طبعا مو كلهم لكن صارت مأخوذة عليهم هالموضوع هذا. أي واحد يدخل القرية يقعدون يسألون أنت منو ومن وين جاي ورايح لمنو وش عندك هني. وفوق هذا عندهم ميزة الحسد، لا والله ما هي ميزة. المهم فهذا الولد يوم راح حق أحد أقاربه عطاه خير، عطاه ناقة وحمل عليها السمن والرز والحبوب القمح وكذا وغيره، وهذا راكب على حماره وداخل فيهم للقرية بعد ما غابله شهرين. ويتلقاه واحد من أهل هالقرية، وقتها الناس قحط وما في شيء يأكلونه، وهذا داخل عليهم تكرمون راكب الحمار ويجر وراه الناقة ومحمل عليها خير من رب العالمين. فتلقاه الرجل هذا وقاعد يسأله من وين لك ومين جبت هذا ومن اللي عطاك ومن اللي عنده ومن كذا. هذا الولد الشاب طبعا ما حب يقول حق الناس من وين يجيب هالخير، علشان يعني الفقارة في وقتها، يعني الناس اللي حاشتهم مجاعة لا يروحون حق قريبة هذا اللي في القرية اللي بعيدة هذه ويروحون يطلبونه. يعني هذاك عطاه يعني نص حلالة علشان هذا قريبة، يعني فهو ما يتحمل انه يجون ناس كذلك من برا من القرى الاخرى وكذا، فما يبلغ احد من وين جاب الخير. هذا حقد عليه، قال يعني ما تقول لي؟ قال والله اسمح لي انا ما اقدر اقول لك، تبي شيء تبي اعطيك منه؟ قال الالم مشكور ما ابي. ايش سوى؟ ويروح يبلغ رجال الامن اللي هو الحسود، ويقول لهم انا شفت رجل، ما قال لهم منه مع انه هو يعرفه، قال لهم شفت رجل مواصفاته كذا كذا اثناء ما كنت انا ارعي في الغنم. وطبعا الغنم ايامها كانت تموت من الجوع، الارض صارت جرداء، يعني اللي عنده راس راسين هذا زين يطلع منهم فايدة، حتى الناس ما كانت تذبح الأغنام، يعني تحاول أن تستفيد منها يعني بشتى الطرق، لأنه ما في حلال وقتها. فش قال حق رجال الأمن؟ قال لهم أنا لما كنت أرعى في الغنم وأنا كنت في يعني أحد الجبال يعني من علو يعني، شاهدت شخص كان راكب على حمار وتشاجر مع شخص ثاني كانت معاه ناقة، والناقة كان فيها خير من رب العالم، حملة بالخير والرز واللي شايلته، وقام هذا اللي على الحمار وقتل الرجل وخذ حلاله كله، وبعد ما قتله خذ جثته علشان يخبيها في أحد الوديان. قالوا له رجال الأمن أنت متأكد من الكلام؟ قال أنا أشوف عيني. منو هذا؟ قال ما أعرفه، لكن يعني قعدت أناظر فيه وأتبع يعني بالنظر من بعيد لين دخل القرية اللي هي قريتنا، لكن صراحة أنا ما عرفته منه. قالوا له تمام. ويطيرون رجال الأمن كيف يعرفون من القاتل ومن المقتول، وفعلا دخلوا القرية ويقعدوا يبحثون ويسألون من اللي دخل القرية معاه راكب على حمار ومعاه ناقة وفيها خير وكذا، ويسألون مني ومنك. قالوا هذا فلان فعلا بالوقت الفلاني دخل القرية ومعاه الخير مثل المواصفات اللي تدورون عليه، ويروحوا له رجال الأمن ويلقون القبض عليه ويأخذون الحلال اللي عنده ويقعدون يستجوبونه. قالوا له من الرجل اللي قتلته وخذيت الخير من عنده؟ قالهم يا جماعة قسما بالله ما قتلت أحد ولا سلبت أحد ولا سويت لي جريمة، أنا رجل يعني على باب الله، والخير هذا جاني من واحد من أقاربي في القرية الفلانية، وأنا مسيرة شهر روح أو شهر رجع يعني ما خذيت من أحد. منو قال لكم؟ قالوا لا اعترف الجثة اللي خذيتها وخذيت معاها الرحول وخذيت الحلال وين وديت الجثة؟ قال يا جماعة أقسم بالله أني ما قتلت أحد، أنا خاف الله وأنا كذا. قالوا لا اترك عنك الكلام هذا، وين الجثة؟ قال لهم والله ما قتلت. قالوا تمام، ويحذفونه في السجن أسبوع أسبوعين شهر شهرين، كل يوم والثاني يسحبونه يستجوبونه، يا ابن الحلال تكلم الجثة اللي قتلت الرجال وينها؟ وين وديتها؟ يا جماعة أقسم بالله ما قتلت أحد، والله ما قتلت. ما هم صدقينه، وأيامها يعني ما في والله اتصالات، ما في سرعة التنقل. لما قال لهم مثلا قريبي اللي في القرية الفلانية، قال له حبيبي اترك عنك، تبينا نروح ليه يعني آخر هالديار هذه علشان والله نسأل واحد انت عطيته ولا لا؟ في شاهد شافك، والمصيبة ان الشاهد هذا من اهل قريتك وعطانا مواصفات مضبوطة عنك. قال لهم منو؟ قالوا له فلان الفلاني. قال هذا انا اعرفه. زين هو لما بلغكم عني ليش ما قال لكم ان انا فلان؟ قال لانه كان يشوفك من بعيد ما عرفك ان انت فلان، لكن عرف انك دخلت القريه، واحنا يوم جينا وبحثنا عنك ولا فعلا انت اللي دخلت القريه في الوقت الفلاني ومعاك هالناقه وفيها الخير، وكذلك انت راكب على حمار مثل ما وصفك الرجال. طلع الجثة. قال يا جماعة أقسم بالله هذا تلقاني عند باب القرية وسألني، وأنا امتنعت أني أقول له من وين جايب الخير، أخاف أنه يروحون يشحذون من قريبي، وهذا الرجال يعني زين أنه عطاني، ما أبي الناس وتعرفون الناس مجاعة تدور أي واحد يعطيهم. قالوا له الكلام هذا ما ينفع يا جماعة أقسم. قال لا لا، ويقطونه في السجن. ما تبي تتكلم؟ بنسجنك لين تتكلم، صدقني راح تتوب وتقوم تعترف بنفسك. هل ما هو يخلونه في السجن؟ طبعا انتم دائما حطوا في بالكم احنا نتكلم عن سنة 1947، يعني النظام قديم، ما في سيستم والله واحد يشيك على الشخص ولا اتصالات يكلمون بعض من هالكلام يعني. وخصوصا انا قاعد اكلمكم عن احد القرى في احد المناطق الجبلية، مالكم بالطويلة، ويقعد الرجل في السجن لمدة تقريب السنة. بعد سنة من سجنه والرجال أيس، لا هو قادر يتواصل مع أهله ويبلغهم في الموضوع، لأنهم أصلا ما سجنوه في قريته ما فيها سجن وما فيها مركز شرطة، خذوه إلى مركز شرطة في أحد المدن اللي كانت أيامه شوي متطورة، فبعيد عن أهله وبعيد عن ربعه وبعيد عن جماعته، مو قادر يبلغ أحد، ويقعد له سنة من العذاب وهو يبكي ليل مع نهار. يبكي على منه؟ يبكي على زوجته وحبيبته، ويبكي على الخير اللي خذاه من قريبه وهو حتى ما وصل لحد، وانتلف أيام اللي قعد فيها في السجن. يعني خسارة، تعرفون أنتم إذا الواحد عنده كل راس ماله بهالدنيا اللي هي الناقة واللي شايلته، وتنتلف وينسجن وهو بريء، يعني غبنة أو قهر الرجال يعني. مالكم بالطويلة، وبعد سنة الظاهر قائد المركز، مركز الشرطة، انتبه، قال هذا المسجون عندنا الحين صار له الحين حول السنة لا اعترف ولا شيء، واحنا اصلا ما جانا بلاغ، لا احد مفقود ولا احد مقتول ولا شيء. قال يا جماعة اطلقوا صراحة. المهم يدخلون عليه السجن، فلان نعم، قال توكل على الله روح لهلك، ما لقينا احد اصلا قدم بلاغ ولا احد مفقود ولا احد مقتول، واذا تبي ترى ناكتك موجودة برا، لكن الحلال اللي كان عليها كله بدأ ينتلف واحنا وزعناه حق الناس الفقارة، احسن ما يعني نرمي. قال لهم جزاكم الله خير، شو يسوي؟ ويروح لهله. طبعا زوجته ما كانت تدري هو وين اختفى، راح بيته ما لقى زوجته، ويروح بيته لها، ويدخل على عمه وينصدمون، يحسبونه ميت وكان مسوي له عزاء وكذا، انت وين كنت، وين كنت مختفي؟ قال انا خذوني الشرطه ودوني مدينه الفلانيه، واتهموني اني سارق، سالب واحد وقاتل لي رجال، وهذا مبلغ علي واحد من اهل القريه ان قال فلان الفلاني، حسبي الله عليه، حاسدني، ومن هالكلام. المهم طبعا طلع من السجن متدمر نفسيا على الظلم اللي وقع عليه، قال انا مستحيل اني اترك حقي. وفعلا وفي الليل وبنفس اليوم اللي اطلقوا صراحه، وياخذ له سلاح اللي هو شوزن هذا مال الصيد، ويروح الى بيت الرجال. الرجال منه اللي شهد ضده زور، ويطق عليه الباب ولا تطلع لزوجته، قال له وين فلان؟ قالت فلان رايح المكان الفلاني يزور بيت اخته، قالها ماشي، ويروح الى بيت اخته، بيت اخته الشاهد الزور، وينتظر عند الباب لين على وجه الفجر، ولا هذا اللي طالع راكب حماره ويتمشى رايح بيته، ويطلع على صاحبنا المقهور، ويحط السلاح في بطنه، يكلمه، انت ليش شهدت ضدي؟ انا شنو سويت لك؟ قال والله سامحني يا اخوك، تكفى يا اخوك التوبه، تكفى تكفى، قالت تكفى شنو؟ انا سجنت سنه، تعذبت، حرمتني من اغلى الناس عندي في الدنيا زوجتي، وراح علي الحلال اللي انا اصلا اخذته من احد اقاربي شهرين، مسيره شهرين يلا وصلت بالحلال، وانت حاسدني عليه، تتهمني اني قاتل رجال وسالبه. ما تخاف الله؟ تكفى يا اخوك، تكفى تكفى يا طالبة منك، تكفى تكفى. قالت تكفى او يخرش في بطنه، وطلقه طلقتين ثلاثة لين فض الأحشاء اللي في بطنه، وقام وطلع السكين، كان مخبي سكين في جيبه، ويطلع لسان الرجل هذا الشاهد ويقطع لسانه وتركه ورجع بيته. بلغ هلا أني أنا راح أغيب، وأنا ترى ارتكبت جريمة وقتلت الشخص اللي تسبب في سجني، ماشي. ويروح على هالجبال. طبعا اليوم الثاني انقلبت الدنيا، والناس قامت تسولف عن الوحش اللي قتل الرجل هذا، شلون يقتله ويطلع احشاءه ويطلع لسانه كذلك ويقطعه. فالناس بدأت تخاف منه، وعيال المقتول قاموا يدورون عليه والشرطة والناس. فهذا راح قام يقعد في الجبال ياكل هالثعابين، يصيد تكرمون هالحيوانات، اي حيوان يمسكه وياكله بدون نار، بدون حتى ما يطبخ، يدور الرعيان، لا مرة الرعيان معاهم الغنم، ينتظر اخر خروف يمر يخطفه ويدخله داخل الجحر عنده في الكهف هذا، ويقعد ياكله حتى بدون ما يشب نار، يخاف يشب نار يشوفون تخنه ويجون يلقون القبض عليه. وبالليل ينام فوق الشجر من كثر ما استاحش، وعلى فكرة هو اللي يروي هالقصة، من كثر ما استاحش يقول بالليل أشوف الجبال مثل أشباح. يعني عاش رعب بروحه لين خلاص طقت شبدة، ما تحمل شهر شهرين. قام شو يسوي بالليل؟ يتسلل يروح لين زوجته، يأكل ويشرب عندها ويرجع مرة ثانية ينام في هالجبال إلى أن خلاص مل. فقال حق زوجته جهزي نفسك، حنا بنطلع من هالقرية ونروح بعيد عشان نقدر نعيش مع بعض. قالت له حاضر. وفعلا وذاك اليوم ياخذها ويمشي فيها في هالبران هذه، من جبل الجبل، من بر البر، يمر على هالقرى هذه ويقعد مسيرة تقريبا يومين. البنت اللي معاه زوجته تعبت وقامت تبطئ من حركته، وأهل القرية عرفوا أن زوجته كذلك اختفت، عرفوا أنه هج فيها يبي يهربون مع بعض، فقاموا الشرطة يطاردونه وعيال المقتول يطاردونه، وزوجته الحين صارت مثل العائق بالنسبة له، وهذا ماخذ معاه السلاح الشوزن. لا جا الليل وتنام زوجته جنبه في هالبار، أول ما تعطيه ظهرها يحط السلاح يحني على راسها من الخلف كذي يبي يقتلها. ليش؟ يقول أنا بتخلص منها علشان ما أبي أحد من بعد ياخذها، لأني ماني قادر أهرب، وإن تركتها راح ياخذونها، وممكن بعد يعني أنا خلاص لا هاجرت وخليتها أخاف يجي أحد يتزوجها من وراي، وأنا مستحيل أرضى أن أحد يأخذ زوجتي هذه حبيبتي، لكن ماني قادر أهرب فيها، لا عندهم وسيلة نقل، لا عندهم شيء، ومطاردين، كل ما يبي يقتلها يتعوذ من الشيطان ويتراجع، إلى أن قرر أنه يصارحها في الموضوع. قالها بصراحة، أنا أكثر من مرة أفكر أني أقتلك لأني ماني قادر أتركك وراي، وماني قادر أهرب فيك لأنك يعني ضعيفة ما تتحملين الطريق هذا، فأنسب حل أنك ترجعين لأهلك. فقام تركها عند أحد القرى وعند أحد شيوخ القرى وأمن عليها وقال له قصته وقال له يا شيخ تكفى أنا طالب منك بس أنك تأمن عليها لين توصل لأهلها في قريتي الفلانية. قال له حاضر وكمل مسيرته. وشهرين يمشي من مكان مكان إلى أن وصل للأردن. وصل الأردن على القصة حين في 1978، يعني بعد الأحداث هذه سنة وأربعة أشهر تقريبا. وإذا تذكرون في 1948 في الأردن عندهم حرب العرب ضد ملاعين الجدف، قام هالرجل هذا والتحق في الجيش الأردني وحارب وياهم. خلاص ما عنده رزقة وفرصة انه يلتحق بالجيش، يلقى اللي وكله واللي شربه واللي كذا. او فعلا ويلتحق في الجيش ويضبط اموره ويتزوج من احد العائلات الأردنية، والله عز وجل رزقه بنت الحلال اللي يعني تنسيه زوجته الأولانية. طبعا ما نساها لكن كنوع من التعويض، لأنه هو حاس أن زوجته هذيك يعني بعد هالفراق وقعد في الأردن تقريبا 5-6 سنوات لابد أنه طلقته. ولا المهم، وتمر الأيام وتجي الأيام ويتواصل مع أحد من جماعته في قريته، من الناس اللي رايحة رادوا والتقى فيه ودز معاه رسالة وبلغ هلا انه موجود وأمن انه ما حد يدري. وهذاك وصل الخبر، قال له ترى على فكرة جماعتك سووا صلح مع عيال المقتول. قال له جد والله؟ قال له اي والله، وكان الصلح مقابل التنازل عن الأرض اللي كنت تملكها. هي صحيح إنها كانت أرض جدباء ما فيها زراعة وكذا، لكن كذلك أرض ولها قيمتها. فصار الصلح وجماعتك تنازلوا عن الأرض حق عيال المتوفي اللي أنت قتلته، وكلهم بعدين عرفوا أنت أصلاً ليش قتلته، لأنه تسبب في سجنك. فكان هذا من الأشياء اللي يعني خلتهم يرضون أن يعقدون الصلح. قال الله يبشرك بالخير، وإذا تبي ترجع ترى أهلك وجماعتك ينتظرونك. أو فعلا أو يأخذ زوجته الأردنية أو يرجع إلى قريته. طبعا لما رجع يقول لك رجع أيامها، يعني وقتها يوم دخل القرية دخل بالليل حتى ما قابل أحد من أهل القرية، ولا وصارت فيه يعني مثل ردة فعل إنه قام كله يقعد داخل بيته وعاش ورب العالمين رزقه بعيال شباب وبنات وما شاء الله كبروا وصاروا من الشخصيات المعروفة ومن القيادات المعروفة، إلى أن كبر هالشايب هذا وتوفى عام 2015. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.